إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة مكية وآياتها 8 آيات. وقد ورد في فضلها حديث أنها تعدل نصف القرآن، وفي رواية أنها تعدل ربع القرآن. هذا الحديث رواه الترمذي، لكن هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. ولماذا هو ضعيف؟ لأنه فيه راو اسمه الحسن ابن سلم ابن صالح، قال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني قال فيه إنه راو مجهول. علماء الحديث جزاهم الله خيرا يميزون الأحاديث الصحيح من غيره، وقد اختصهم الله تعالى بهذه الخاصية. كما تعلمون بارك الله فيكم أن الشريعة الإسلامية علوم الشريعة فيها تخصصات. علم الشريعة كله تخصص، يعني علم الشريعة غير علم الهندسة وعلم الرياضيات وعلم الطب. وعلوم الشريعة في حد ذاتها فيها تخصصات، فهناك علماء مشهورون بالتفسير، وهناك علماء مشهورون بأصول الفقه، وهناك علماء مشهورون بالفقه يعني متخصص دارس الشريعة دراسة عامة لكنه تخصص في علم منها أو في علوم، مثل الطب. الطب هناك طب عام، هناك طب تخصصي، طبيب للعيون، طبيب للحنجرة، طبيب للقلب إلى آخره. كذلك الشريعة الإسلامية فيها علوم، هناك علماء متخصصون في علم الحديث، يعني يعرف لك الحديث الصحيح من غيره. لماذا؟ لأنهم درسوا هذا العلم وعندهم التقوى والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى والعلم، فالله تعالى يبصرهم وينير لهم الطريق، مع أنهم قدموا الأسباب التي هي التعلم والعلم علم الحديث. فالحافظ بن حجر العسقلاني هذا رحمه الله عالم كبير من علماء الحديث، كان يحكم على الرواة، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مجهول إلى آخره، وهناك علماء آخرون. فهذا الحديث الذي فيه أن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن أو تعدل ربع القرآن هذا حديث ضعيف لا نأخذ به، لأنه فيه راو مجهول. وش معناته مجهول؟ المقصود لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، يعني ما لا يعرف أن هل هو ثقة أو هو غير ثقة. هذه فائدة نأتي بها، وخاصة تهم طلاب العلم. والجهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة العين وجهالة الحال، يعني راو مجهول العين وراو مجهول الحال يعني مستور. المجهول العين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه أحد من العلماء، وأما مجهول الحال وهو المستور فهو من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، هذا قول الجمهور جمهور المحدثين وهو قول الحافظ بن حجر. طبعا الجهالة في غير الصحابي في غير الصحابة، يعني إذا قال راو حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة عدول، الصحابة من ثبتت له الصحبة فهو عدل، لأن الله تعالى وثقهم وعدلهم في كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب ما حكم الرواية عن المجهول؟ هذه معلش اصبروا شوية، فائدة يستفيد منها خاصة طلاب العلم الشرعي. ما حكم الرواية عن المجهول؟ بالنسبة للمجهول العين فيه أربعة أقوال، ذهب جمهور العلماء وجمهور المحدثين إلى أن مجهول العين ترد روايته مطلقا، فمن جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط. واختار الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قولا وسطا وقال أن المجهول مجهول العين تقبل روايته إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل، أو كان الراوي عنه منفردا لكن هو الذي زكاه إن كان أهلا للتزكية. ما حكم الآن الرواية عن مجهول الحال وهو المستور؟ فيه أقوال، ذهب جمهور المحدثين إلى رد روايته، وأما رواية الاثنين عنه فهي تعريف له لا توثيق. ذهب علماء آخرون إلى التوقف إلى أن يستبين أمره، وبهذا قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله ووافقه الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في كتابه نزهة النظر. هناك ضوابط بالنسبة لموضوع الجهالة. أولا الصحابة كلهم عدول فلا تضر الجهالة بهم ما دام ثبتت الصحبة له. ثانيا من كان من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. ثالثا إذا كان في عصر التابعين، إذا كان الراوي المجهول في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فيستأنس بروايته كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. رابعا الرواة الذين احتج بهم صاحب الصحيحين يعني البخاري ومسلم أو أحدهما فعندهم التوثيق الضمني. خامسا لا يضر تجهيل من هو من الأئمة المشهورين، يعني إذا كان رجل إمام مشهور معروف بالعلم وجهله بعض العلماء قال أنا لا أعرفه أو هو مجهول فهذا لا يقبل قول هذا الذي جهله. لماذا؟ لأن شهرة ذلك الإمام تغني وتقدم على جهل ذلك العالم لذلك الإمام. مثلا عندنا ابن حزم الظاهري كان يقول عن الترمذي لا أعرفه أو جهله، هذا لا يضر لأن الإمام الترمذي إمام معروف. هذه فائدة على كل حال، علم المصطلح الحديث علم واسع وعلم الجرح والتعديل علم واسع، فأنصح بالتأني في هذا الموضوع وعدم المسارعة كما يقع من كثير من طلاب العلم في هذا الزمان. نرجع إلى السورة، قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزلة إذا زلزلت أي تحركت حركة شديدة سريعة. إذا تحركت الأرض حركة شديدة سريعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، لما تزلزل الأرض عند قيام الساعة يتغير نظام الكون. وأخرجت الأرض أثقالها، تخرج الموتى الذين دفنوا في بطنها من شدة الزلزال يخرجون، وكذلك تخرج الكنوز المدفونة فيها من ذهب وفضة وغيرها تخرج. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها، علاش رأيت تزلزل الأرض؟ يومئذ تحدث أخبارها، أي تجيب الإنسان وتخبره بما حدث عليها من خير أو شر، وكذلك تخبر بأن ربك أوحى لها. يعني الإنسان لما يسأل وش بيها الأرض، علاش رأيت تزلزل، فتخبره الأرض، تتكلم الأرض، وهذا غير مستبعد، إن الله على كل شيء قدير ينطق الجماد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى له المنبر، قبل أن يصنع له المنبر، كان إذا خطب يتكئ على جذع نخل صغير، فلما صنع له المنبر وصعد عليه والجذع موجود في المسجد، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فسمع الناس بكاء الجذع، بكاء الجذع، فنزل عليه الصلاة والسلام وضمه إليه حتى سكت ذلك الجذع، معجزة. كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأحيان يرفع الحصى، حصى حجارة صغيرة في يده، فيسمع الصحابة تسبيحها، سبح، ثم يعطيها لأبي بكر فتسبح في يد أبي بكر، ثم يعطيها لعمر فتسبح في يد عمر. هذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. بل إن بعض الصحابة سمع تسبيح الطعام، يعني الطعام هم يأكلوا فيه سمعوا تسبيح الطعام. قد يقول قائل هذا ما تدخلش في راسي، وكيفاش يدخل في راسك الشريط الآن؟ شريط، شريط عنده لسان، شريط على المسجل، كيف يتكلم؟ إن الله على كل شيء قدير. إذا كان الإنسان الضعيف اخترع هذه الأمور المادية، فالله تعالى قادر على كل شيء. فالأرض تتحدث، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني ربي هو اللي قالها تحركي. الأرض تتحرك بإذن الله. بعض الناس يقول هذه أمور طبيعية، أمور طبيعية، لكن الله تعالى هو المتصرف في الكون، لو شاء أن يقول للأرض لا تتحرك لا تتحرك، الأرض تتحرك بإذن الله. فتحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني إن الله أمرها بذلك، إن الله هو الذي أمرها أن تتحرك وأن تخرج أثقالها الموجودة في بطنها. يومئذ، الآن اختلف العلماء هل هذه الزلزلة تقع في الدنيا قبل قيام الساعة أو عند قيام الساعة، أو أنها تقوم بعدما يقوم الناس لرب العالمين في الساحة، لما يقوموا من قبورهم ويحيون تتزلزل الأرض. هناك قولان، هناك من العلماء من قال إن هذه الزلزلة تقع في الدنيا قبل قيام الساعة وهي من أشراط الساعة علامات الساعة، لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني الأرض تقيء أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، أمثال العرصل والعمود المستدير الكبير من الذهب والفضة يخرجوا من بطنها، يقولوا الناس يشوفوها بالدم. فيجيء القاتل اللي اقتل من أجل المال فيقول في هذا قتلت، أنا علاش قتلت؟ قتلت باش يكون باش ندي السيارة لهذا الإنسان يقاطع له بالسكين هات السيارة، ما نعطيك السيارة يقتله ويدي السيارة مثلا أو يدي المال. يشوف الذهب قدامه يقول في هذا على جال هذا الشيء، ها قدامي ذهب ما نديش، لأن خلاص الآن بدأت الزلزلة وجاء يوم الحساب. ويجيء القاطع يعني اللي قطع الذي قطع رحمه، ما يهضرش مع أخوه كما هو حاصل فيه بعض إخوة أشقاء من أب وأم أو هو وعمه ما يتفاهموش ما يتكلموش، في بعض الناس مات أخوه ولم يكلمه منذ 30 سنة، على لأنه اختلفوا في الميراث، أبوهم ترك لهم أرضا واحد منهم لهفها دها أو اختلفوا وخلوا الأرض إذا ما قسموهاش، فلا يكلم فلا يتكلمون، عندهم عرس ما يروحوش، عيد ما يتزاوروش وغير ذلك، غير الأيام لا يتزاورون ولا يصل بعضهم بعضا من أجل المال. يشوف الإنسان هذا الذي قطع رحمه يشوف قدامه الذهب، هاي قدامك الذهب بأعداد كبيرة أدي أنا أديش، يا من أجل هذا قطعت رحمك، من أجل هذا قطعت رحمك. وتعلمون أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على المسلمين التقاطع والتدابر، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، عندك 3 أيام معليش ما تهضرش معه 3 أيام، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المدة كافية باش يروح لك الزعاف. اختلفت مع صاحبك ولا مع أجارك على معزة ولا على قطة معليش تزعف عليه 3 أيام، بعد 3 أيام خلاص لا يجوز لك أن تلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. خاصة احنا الجزائريين إلا من رحم ربي من بين الأجناس صعب بزاف، وبعض الناس يفتخر يقول احنا الجزائريين بق ما يزغطش معنا، غلط يا أخي راك غلطان، ماشي هذه هي الرجولة وليست هذه البطولة، بطولة أن تكون هينا لينا، تكون هذا هو البطل الحقيقي الذي يكون هينا لين. يقولك يا أخي لو كان نكون هين لين يأكلوني، سبحان الله. الله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن سيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انت راك تغير في القرآن ولا كيف؟ لما تدفع السيئة بالحسنة هذاك الإنسان يولي صاحبك. جرب يا سيدي، قال لا احنا يا نيفي في اسمه ما يهبطش. سبحان الله، عندك 3 ايام اختلفت مع صاحبك مع اخيك، 3 ايام ما تهدرش معه، سلم عليك لا تردش عليه السلام ولا رد في نفسك، ما عليش. بعد 3 ايام لا يجوز ابدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني شكون هو المليح؟ قال انا وانا ما نتنازلش، انا خليه هو يجي لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما، شكون هو المليح فيهم؟ الذي يبدأ بالسلام. النفس هذه ايها الاخوة لازم نحطوها تحت رجلينا، نحطوها تحت الشريعة الاسلامية وهي تمشيها. كفانا عن جاهية، كفانا غطرسة. الغطرسة ما تجيبش الخير. كن هينا لينا، يحبك الله ويحبك الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من هاجر أخاه سنة فكأنه سفك دمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني اللي يهجر أخاه عام كامل فهو كسفك الدم، كأنه قتله في الإثم، يعني عنده إثم تاع واحد قتله. إذن علينا أن نبتعد عن هذه في أمور الدنيا. اختلفت مع صاحبك مهما يكون الاختلاف، ما حبيش تخالطه، على الأقل ما تقطعش السلام. هذا إذا كان طبعا من الأبعادين، أما إذا كان من الأقربين، أخوك أبوك أمك ابن عمك، لابد من التواصل. وإذا كان هو فيه شر فإن الله سيكفيك شره، ثق بنصر الله. في أمور الدين، في أمور الدنيا ما يجوزش التهاجر فوق 3 أبدا. في أمور الدين كذلك لا يجوز التهاجر إلا في حالات خاصة ترى أن هذا العاصي إذا هاجرته فإنه سينزجر ويعود إلى الصراط المستقيم فلا مانع. مثلا إنسان عنده أخوه أصغر منه، يا أخي صلي الله يهديك، إن شاء الله إن شاء الله الله يهدينا، ما تصليش ما نجيش نهضر معك. فهذا كوش يقول؟ يقول ارتحنا منه، كل يوم يدير لي درس، ارتحنا من الدرس اليومي ويبقى لا يصلي. انت ما درت والو، سلمته للشيطان فابقى معه. اما اذا هاجرته ضاقت عليه الارض، ما يجيه النوم، ما ياكل، احنا شهجرني. فلما يعلم أنك هجرته من أجل الصلاة يصلي. هذا الهجر مليح، هذا هو المطلوب. أو أنك تخاف على نفسك، رجل عنده أفكار خطيرة، تخاف على نفسك أنه يضلك، فهذا تهجره. ما معنى تهجره؟ يعني لا تجلس معه، لكن لا مانع أن تسلم عليه إذا قابلته. المهم أيها الإخوة، الهجر في الدين له ضوابط. الأصل لا يجوز الهجر، لكن لا مانع من الهجر في الدين إذا كان هناك سبب داع. ومن الذي يعطيك أن السبب معليش سبب مقبول استعمل الهجر من أجل الدين مع فلان؟ العلماء وأهل العلم الذين يزينون الأمور، عندهم علم شرعي ويزينون الأمور بالمصالح والمفاسد. كاين أحيانا ممكن إنسان عاصي ما تهجروش، لأنك إذا هجرته ستحدث فتنة فتبقى تتألفه. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الأمرين، استعمل الأمرين، استعمل التأليف واستعمل الهجر، فلكل حالة حالها. أما في أمور الدنيا فلا. إذن يجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، على جل المال قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هناك من العلماء من قال إن هذه الزلزلة تقع يوم القيامة، لأن الله قال في هذه السورة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وأما الحديث السابق فمقصود بتقيء الأرض أي أن ذلك قرب قيام الساعة، لأن من أشراط الساعة كثرة الزلازل. المهم الزلزلة أمر عظيم. هناك في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الزلزلة كذلك ذهب العلماء إلى قولين مثل هذا في هذه الصورة، وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الزلزلة تقع يوم القيامة. طيب إذن احذر يا أخي، عش في هذه الحياة على منهج الله، واحذر من الظلم والمعاصي، واحذر أن تعتدي على الناس أو تقطع الرحم من أجل هذه الدنيا الفانية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا تحركت الأرض حركة شديدة سريعة، وقد رأى كثير منا الزلزال. الزلزال هذا اللي راهو يوقع في الدنيا يخوف الناس، في بعض الناس من شدة الخوف يلقي بنفسه من مكان عال، فما بالك بالزلزال الذي يقع قرب قيام الساعة والزلزال الذي يقع بعد قيام الناس لرب العالمين. هذه الأمور تجعل الإنسان يعيش في خوف، لا يأكل الرشوة، لا يعتدي على الناس، يحافظ على الصلاة، لا يعصي الوالدين، وهكذا. أما الذي يعيش لا يبالي لا يفكر فهذا يفعل ويفعل المنكرات. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض كنوزها وموتاها، وقال الإنسان ما لها وش بها على رأي تتحرك هكذا، يومئذ تحدث أخبارها، تتكلم وتقول بأن الله هو الذي أمرها بذلك. يومئذ يصدر أن يرجع الناس عن مواقف الحساب. الناس إذا خرجوا من القبور حشروا، تأتي الملائكة وتحشرهم إلى مكان يحاسبهم فيه رب العالمين. يومئذ يصدر يعني يرجع الحساب، بعد ما يتحاسبوا الناس يفترقون أشتاتا. ايش معناته أشتاتا؟ يعني متفرقين فرقا، ما بين شقي وسعيد، وما بين مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. الناس ينقسمون إلى قسمين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا، لكي يريهم الله أعمالهم، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة هو ما يرى في شعاع الشمس من الهباء، لما تشوف شعاع الشمس ضارب مثلا من من النافذة إلى الغرفة، شوف شعاع. إذا عملت مثل هذا من الخير تراه يوم القيامة. إذن عليك ألا تحقر من المعروف شيئا. فقد روى أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. رواه البخاري. يعني دير بينك وبين النار حجاب وستار ولو بشق تمرة، يعني كي تتصدق نص تمرة، نصف مش تمرة كاملة، نصف تمرة تتصدق بها أو تهديها إلى أخيك أو إلى ابنك أو إلى أبيك أو إلى زوجتك أو إلى جارك، فإن تلك النصف، ذلك النصف يكون حاجبا لك من النار. جد النار تأكلك، ما تقدرش تأكلك النار. اتقوا النار، يعني دير بينك وبين النار حيط وحجاب ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. قل كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة ستار من النار، سهلة الكلمة الطيبة. وخاصة في المزاح، كاين بعض الناس ما يرتاحش في المزاح حتى يجرح أخاه، تقدر تمزح بالكلمة الطيبة، تقدر تمزح مع أخيك بكلمة طيبة. قل كلمة طيبة، ابتسم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. رواه مسلم. صدق بعشرين دورو دينار واحد، نعم صدقت به، علاه ما تصدقش؟ يقولك ما يقبلوش الفقراء، ما شاء الله يعني بعض الفقراء ولو عندهم تخصص، ما لازم عدد معين. طيب هذا الدينار تستطيع، اذا عرفت هذاك الفقير ما يقبلش هذا الدينار، تشتري حبة حلوة تعطيها لطفل اولاد جارك، هاي عندك اجر. المهم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي. عندك ماء، واحد حب يشرب، اسقيه، اعطيه يشرب. ولو ان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط. الابتسامة مهمة جدا، مهمة. ابتسم في وجه اخيك، هذه الابتسامة راهي تنفعك حتى في صحتك، لما تكون يعني مهموم ومقلق، اول ما تبدأ بعدما تدعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنك الهم والحزن ان تبتسم. اذا التقيت مع اخيك، مش يعني تمشي وحدك وتبتسم، لا، وانما اذا التقيت مع اخيك تبتسم. لما تبتسم هذه البسمة تنفعك، وتنفعك في صحتك، وتنفعك مع الناس. ابتسام، كل ما تسلم على أخيك أو صافحته ابتسم، فإن لك صدق. هذا معروف، مثقال ذرة. هناك إحدى الصالحات كانت جالسة مع أهلها في البيت في الزمن الماضي، فطرق مسكين الباب فقال: أعطونا شيئا في سبيل الله جزاكم الله خيرا. فهذه المرأة الصالحة لم تجد ما تعطيه، فأخذت حبة عنب، مش كاجو، مش كيلو، حبة، فأعطتها للفقير. الفقير تقبلها أكلها وذهب. طبعا الفقراء تاع ذاك الزمان كانوا يقبلوا حبة عنبة. فأخذها وأكلها وذهب. فقال لها أهلها لهذه المرأة: تتصدقين بعنبة؟ فقالت لهم: إن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الحبة العنب شحال فيها من الذرة؟ فيها بزاف. قالوا: نعم. قالت: إذن خلاص، إذن افعل الخير، الخير سهل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير عادة والشر لحاجة. قاعدة مهمة، خليها قاعدة، هذا الحديث اجعله قاعدة تعيش عليه، نظام حياة. الخير عادة والشر لحاجة، يعني انت امشي دائما ودائما دير الخير، لكن كاين بعض الناس كما يقول المثل الضرب يعرف ما الضرب، كاين بعض الناس عقل لحاجة، بعض الناس قلب، قال لا انا دائما نعيش ندير الشر، اذا عندي وقت ندير الخير. العكس هو صحيح، افعل الخير، الخير عادة، لازم الخير يكون عندك عادة، والشر لحاجة، الشر لحاجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما تحقرش الذنوب، لأن بعض الناس يقول: ما عليش هذه صغيرة دارها، ومن بعد هذه صغيرة، هذه صغيرة، هذه صغيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا مثال، قال ابن مسعود: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات. ناس كانوا مسافرين، جاء وقت الطعام، في الماضي خاصة في الماضي ما كانش المطاعم والفنادق، فنزلوا فحضر صنيع القوم، يعني حضر طعامهم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا، يعني واحد راح جاب خشبة صغيرة، واحد جاب عود، واحد كذا، حتى جمعوا حطبا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. إذن هؤلاء الناس جاب واحد جاب قشة، واحد جاب حطبة، واحد حتى جمعوا شيئا به أنضجوا خبزهم وطعامهم. كذلك الذنوب، ما تحقرش الذنوب، دائما عيش، لأنه بعض الناس يقولك احنا بني آدم لازمنا نغلطوا. انتبه، انتبه كيف تمشي في الحياة هذه، تمشي وحاول ما تغلطش، دير كل الاحتياطات، كيما السيارة، السيارة الإنسان باش يسوق أولا لازم يتعلم يسوق، تكون عنده رخصة سياقة، ولا ما يسوقش، لو كان يحكموه ما عندوش الرخصة يعاقبوه. الرخصة هذه وش معناتها؟ الرخصة دليل باللي راك درت الاختبار تعرف تسوق، هذا أولا. ثانيا لما تركب السيارة باش تسوقها تكون فيها احتياطات الأمن من المكابح، ما تسوق السيارة ما فيهاش فرانات تقول توكل على الله، ما تسوقش، خليها روح تمشي ولا اركب وسيلة أخرى. قولك ما عليك توكلوا على ربي، كيف تسوق سيارة ما فيهاش فرانات؟ هذا غلط، سوق سيارة فيها كل احتياطات الأمن. ثالثا تكون منتبها، ما تكونش نعسان أو أكلت دواء منعسا، أو لا سمح الله إنسان شرب الخمر ويسوق وهو مخمور، هذا لا يجوز، كن منتبه ما تغفلش. رابعا من الاحتياطات اللي يديرها الإنسان يدير ثلاث مرايات، واحدة داخل السيارة أمامه، واحدة على اليمين من الخارج، واحدة على اليسار. علاه؟ حتى لا يصيب الناس فيؤذي نفسه ويؤذي غيره. لما درت هذه الاحتياطات الله غالب جات، فهنا تقول الله غالب. كذلك في الحياة الدنيا حاول انتبه، ما تروحش وين كاين المعاصي، ما تمشيش مع الناس اللي يحبوا يحببون اليك المعصية ويسهلونها لك، ما تفكرش في المعصية، دير كل الاحتياطات. فإذا وقعت، لأن الشيطان أغواك، فسارع إلى التوبة والاستغفار. أما بعض الناس يدير المعاصي قل إن الله غفور رحيم، نعم إن الله غفور رحيم، لكن أنت يا أخي هل درت الاحتياطات باش ما توقعش في المعصية؟ إذن إياكم ومحقرات الذنوب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتبه. هنا بعض أهل العلم يقول نحن في هذا العصر العلم الحديث قسم الذرة وفتتها إلى جزيئات أصغر من الذرة، ما يسمى بالإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، فهذه أصغر من الذرة. هنا ربي يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، صح لي يدير أقل من ذرة. بعض الناس يقول أوه كاين أقل من ذرة، بكري ما كانوش يعرفوا العرب باللي كاين حاجة أقل من الذرة، حتى العلم الحديث باش عرفوا. قال بعض أهل العلم، واش هو الجواب؟ لأنه بعض الناس يقولك ها القرآن ما يمشيش مع الزمان والمكان، هذا القرآن تاع نهار كان الجمل، القرآن تاع الآن تاع في عهد الطيارات والصواريخ والكمبيوتر، لا لا لا ما يصلح الناس هذا القرآن. أنا غلط، هاك غلط، لأنه لو كان ما يصلحش هذا الإسلام في هذا الزمان كان ربي يبعث لنا نبي جديد، لازم ربي ما يخليش الناس هيدا. لكن الإسلام يصلح أن يطبقه الناس وأن يمتثلونه في كل زمان ومكان، ولذلك ما يحتاجوش الناس إلى رسول جديد. رسولنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، بعد ما جاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، ومن لم يؤمن به فهو من الخاسرين. إذا كيف هتجاوبوا؟ أجاب بعض أهل العلم وقال إن الله تعالى خاطب العرب بأصغر شيء كانوا يعرفونه وهو الذرة، ولكنه سبحانه أشار في القرآن إلى أن هناك ما هو أصغر من الذرة. وين هذا؟ في القرآن. قال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أرأيتم؟ إذن هنا إشارة أن الذرة كائن أصغر منه، وبهذا أيها الإخوة نفهم الدين. كما قلت لكم مرارا وتكرارا أن الإسلام ما نفهموش من خلال آية، يعني موضوع معين، موضوع المرأة. كاين الناس يجي موضوع المرأة خمس آيات في القرآن وزوج أحاديث يفهم موضوع المرأة من خلال هذا النصوص، بينما كاين آيات واحدة أخرى تتكلم عن المرأة وأحاديث أخرى. العالم اللي يخاف ربي والإنسان المؤمن ماذا يفعل؟ يجمع هذه النصوص كلها، ويفهم الموضوع تاع المرأة مثلا على ضوئها كلها، على ضوء هذه النصوص. أما اللي يأخذ آية آيتين وينسى النصوص الأخرى راح يوقع في إشكال وفي تخبط. وهنا أنصح الإنسان اللي عنده إشكالات وش لازم يدير. كاين بعض الناس في أمور الدين الإسلامي كي يكون عنده إشكال أشكال عليه شيء المفروض يروح عند المتخصصين. يعني إنسان عنده إشكال في الصحة تاعو عند من يروح؟ يروح عند الأطباء، مش يكتب في الجريدة أيها الناس أنا يعني نحس بواحد الأعراض راهي تجيني ما فهمت واش هي هذه، هذا دليل باللي راح نموت. يا أخي كاين الأطباء، روح عند الأطباء قول لهم أني نحس حاجة في راسي ولا كذا، يقول لك أنت لازم تدير تحاليل طبية ونتبعوك ونعطوك العلاج. كذلك في أمور الدين بعض الناس عنده إشكالات وشكوك في عوض يروح عند العلماء. أيها الشيخ يا مشايخ أنا عندي إشكالات في الحجاب هذا، واش هذا الحجاب هذا؟ احنا عنا في القرن العشرين وما أدري وكذا. العالم يقول أجلس يا بني أجلس، واش الإشكال اللي عندك؟ علاش ربي قال هكذا وعلاش قال الرسول هكذا؟ يقول له أسمع يا بني، ربي كي قال هكذا هو قال في آية واحدة أخرى كذا وكذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ينحيلوا هذاك التخش اللي في راسه. أما الآن كثير من هؤلاء واش يدير؟ يكتب. لماذا تعدد الزوجات ولا هو لا وما كاش تعدد الأزواج، المرأة تأخذ أربع رجال سبحان الله. يا أخي روح عند العالم، ماشي تكتبها لي في الصحافة ومن بعد كيرو إنه الناس أهل العلم كي يشوفوا هذا المقالة اللي كتبها هذا الإنسان الموسوس والإنسان مسكين يعني المتخبط يردوا عليه. علاش تردوا عليا؟ حرية التعبير، أنا حر. يا من أنت ماشي حر، أنت حر معايا مع الإنسان، مع ربي ماكش حر، أنت عبد. كاين ناس يقولك أنا حر نتكلم في الدين ونشكك في الدين، أنت مسلم، أنت مسلم قاع واش أقدر وما كفرناكش لأنك جاهل. فأنت يا أخي عندك إشكالات وروح اقعد بين يدي العلماء وينحوا لك هذا الإشكال بكل سهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره قال ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. الله أكبر، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم نور. قال فإنما شفاء العي، العي هو الجهل، الجهل مرض، الشفاء منه وشنه هو؟ السؤال. إنسان عندك إشكالات في الدين، بعض الناس يزيد يتبجح يقول يا جماعة أنا يا ما عنديش يعني دراسة في الدين وما نيش متخصص في الدين، لكن أظن نتوقع باللي هذه المسألة في ديننا ما تدخلت ليش في راسي، ولذلك أيها الناس ما تصدقوهاش. التناقض، تناقض. إذن الذرة وأصغر من الذرة ذكرها الله تعالى في القرآن، نقوله ما ذكرهاش ومن بعد وش كان وراء الإشكال. كما قلت لكم القرآن ما جاش باش يعلم لك كيفاش تصنع الصاروخ أبدا، القرآن ما جاش كيفاش يعلم لك كيفاش تصنع الكرسي ولا هذا مكبر الصوت ولا كيفاش تبلي الجراتسيال. لا لا، واش جاء القرآن؟ القرآن جاء لهذوك الناس اللي يبنيوا الجراتسيال يعني العمارات الشاهقة والناس اللي يخدموا الطيارة، جاء باش يصلحهم هما. هذوك نفرض الآن عندنا 10 من الناس يخدموا طيارة، يخدموا صاروخ، يطلعوا القمر، هذا 10 هذو يحتاجوا يتزوجوا ولا لا؟ ها؟ شكون هي المرأة اللي يتزوجها وشكون هي المرأة ما يتزوجهاش؟ هذا يصلح في كل زمان ومكان، صح ولا لا؟ هذو 10 اللي يخدموا طيارة ويطلعوا في الصاروخ، هذا 10 هذو يحتاجوا يأكلوا لا لا لا يأكلوا، يحتاجوا يشربوا نعم، ما تاكلش الخنزير، ما تاكلش الميتة، ما تشربش الخمر، وراء الإشكال. هذا العشرة هذا واحد منهم هضر في الآخر في ظهره بالعيب. الإسلام يجي يقولك ما تهضرش في أخوك، الغيب أو الغيبة حرام. هذا هو الإسلام. بعض الناس يقول هو هذا الدين هذا ما يصلحش، ما كيفاش لازم نتعلمه كيف، يعني لازم كيف تحل القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تصنعوا طائرة فخذوا حديدة ولصقوها بالحديدة الأخرى. لا، الإسلام ما جاش لهذا الشيء. هذه أمور تجريبية، هذه أمور تخضع للعلم الذي يتجدد من وقت إلى آخر. وأما الغيبة والنميمة والشرك والكذب والخيانة والزنا، وهذه أمور جاء الإسلام باش يحرمها عليك، باش كي نهار تخدم الطيارة تخدمها وأنت سليم، عقلك سليم، جسمك سليم، تعبد ربي وتنفع الخلق. طيب نرجع الآن إلى سورة البينة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، إلى آخر السورة. هذه السورة مدنية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وآيتها 8 آيات. وهذه السورة يقول الله تعالى فيها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين أي منتهين عما هم فيه من الكفر حتى تأتيهم البينة. يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن حكم الله تعالى على أهل الكتاب أنهم كفروا لأنهم لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمشركين، طبعا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمشركون هم عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين عما هم فيه حتى تأتيهم البينة. البينة هو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. يعني هؤلاء الكفار لو كان ما جاهمش الدين الإسلامي ما يعرفوش باللي راهم على الباطل. إذن هذا الإسلام وهذا القرآن جاء ليوضح للناس أنه من لم يعبد الله ومن لم يتبع الرسول فهو على كفر وهو كافر. بعض الناس يقول: يا أخي ما تقولش على النصارى باللي كفار. وش نقول عليهم؟ قل هذو إخواننا في دين إبراهيم. لا أخوة بين المسلم والكافر. لكن لا يعني هذا أنك ما تعاملش الكافر معاملة طيبة إذا لم يكن محاربا لك. لأنه بعض الناس يقول لك غير تقول له الكافر ماشي خويا يفهم باللي الإرهاب. لا الكافر لا، إذا لم يكن محاربا للمسلمين فنعامله بالحسنى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. لكن لا أخوة بين الكافر والمسلم. الأخوة الحقيقية هي بين المسلم والمسلم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين عما هم فيه حتى تأتيهم البينة، وشني هذا البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني مستقيمة، ليس فيها خطأ ولا عوج. الكلام الذي كان يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زال موجودا هذا الكلام وهو القرآن، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ليس فيها عوج وليس فيها تناقض. بعض الناس أو يظن مسلم يصلي لكن عنده شك، يصيب آية، يقرأ آية أو يقرأ حديث، وبعد يقرأ آية أو واحد يقرأ حديث يقول وهذا فيه تناقض. ما فيش تناقض، فيش تناقض، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تصلح للناس في كل زمان ومكان. لماذا؟ لأنها من عند الله، فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أيوة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أي أهل الكتاب لماذا تفرقوا؟ اليهود والنصارى عندهم فرق، رهم فرق بزاف، تفرقوا بعدما جاءهم الحق. جاءت الأنبياء موسى عليه السلام وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، جاءوهم بالبينات لكنهم اختلفوا. في ماذا اختلفوا؟ اختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم، واختلفوا اختلافا كثيرا، يعني اختلفوا في التفسير. كل واحد ولا يفسر الكتاب اللي جاء من عند ربي يفسره على كيفه، وهنا وقع الاختلاف. وكذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا فعلت ذلك يقع بينهم الاختلاف. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. يعني الأمة ستختلف، أمة محمد ستختلف. في ماذا؟ ما يختلفوش باللي القرآن واحد، القرآن واحد، الرسول واحد، القبلة واحدة، لكن يختلفوا في التفسير، كيفاش يفسر. كل واحد يولي يفسر القرآن على كيفه فيقع الاختلاف. فإذا أردنا أن لا نختلف أيها الإخوة وأيها المسلمون، إذا ما حبيناش نختلف واش نديره؟ نفهم القرآن والحديث كما فهمه الصحابة. إذا حبيتم ما يكونش الخلاف، أرجع للفهم في الدين إلى ما كان عليه الصحابة. بعض الناس يقول: واش انت حبيت ترجعنا القرون تاع الجمل؟ احنا رانا في قرن السيارات والطائرات. قل له: لا، ما تخلطش في امور الدنيا، معليش تتطور، اما امور الدين لا. امور الدين خذ الدين الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، وتبعهم عليه العلماء، منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء، خذ هذا الدين وطبقه. وأما أمور الدنيا معليش تتطور بما لا يخالف الشريعة. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نكمل تفسير سورة البينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.